بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا زال الحديث مع مخططات العدو الأكبر الذي هو الشيطان. فلماذا الكلام عن هذه المخططات ديال هذا العدو الأكبر؟ لأنه أكبر عدو إلا انتصرت عليه تنتصر على الأعداء كلهم. انتصرت عليه هو والنفس تغلب الآخرين. إلا ما انتصرت على هذا العدو وعلى النفس ديالك ما تغلب تحت، تبقى مغلوب. إنه هذا شوف دابا حتى قضية الكرة، من بغيت تلاقى فرقة مع فرقة اش يديروا؟ تيبقى تيشوفوا هادوك اش تيديروا باش يعرفوا كي هذا. فكذلك هذا العدو هذا اللي هو الشيطان خاصك تعرف كي دير ليه، خاص تعلم داكشي اللي قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم، كي تكون المواجهه ديالك وكيفاش تحصن منه. دونك لي كو كونتينيو فرون الله عز وجل اوتور دي ستراتيجي دو سيت غران تينمي ديكلاري كي الشيطان. باسكو سي تو كوني با سون ستراتاجيم et tu connais pas les moyens par lesquels tu vas t'en protéger par l'aide d'Allah Azza wa Jal, tu pourras pas, tu pourras rien faire. Il faut connaître ses ruses, il faut connaître les moyens qu'il utilise pour égarer les humains et les moyens qu'il utilise pour les combattre, pour pouvoir contrer bi'idhnillah Azza wa Jal. Hein? Et si on combat pas Shaitan, on combat pas son nefs, l'ennemi de l'extérieur, on pourra rien y faire. Hein? Si on ne combat pas son nefs et on ne prend pas le dessus sur Shaitan, avec l'ennemi qui a pris nos terres, etc., on ne pourra rien y faire. Il faut passer par cela. Et pour ce faire, il faut s'armer de quoi? D'enseignement du prophète alayhi salatu salam. Et chercher l'aide auprès d'Allah Azza wa Jal. Falikay nantasir alayh, walikay nantasir ala anfusina wa shahawatina wa ahwaina, yajibu an natamassaka bi kitabillah. وبسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وفق فهم صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، وأن نعمل بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبما كان عليه الصحب الكرام رضوان الله عليهم. فهذا أحد التابعين رحمه الله كان يذكر حديثا في دعاء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ففطن له احد فقال له رجلي معوجه، ما كانتش معوجه، فملي شافو تيشوف ليه في رجليه قال ليه هذا نسيت نوبه وحده، ما قلت هذا الدعاء هذا السبب هو. قال لي نسيتو مره، فملي قال الا قلتي هذا الدعاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، الصباح ثلاثه دخلات العشيه ثلاثه دخلات لا يصيبك شيء. فهو بقى تيشوف واه والرجل ديالك انت مالها. فقال ليه ملي حس به هو داير هكاك قال ليه نسيتو واحد النهارات وغالي طرا. وسي ان دو نو كوزي رضو الله عليهم كي ان جور يل انسيني لي دعاء لي دعاء كيس كيل فو دير اكسيتا اكسيتيرا اي لي تاريفي ا سو حديث او تو دي لو ماتا اي لو سوار تخوا فوا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه او نون دالله اوكان مال ناغيف ا لا بيغسون nulle part, et il ne peut arriver rien à la personne. Et cette personne qui donnait cet enseignement, avant, au niveau de son pied droit ou gauche, il était bien. Et tout d'un coup, il est paralysé. Il y a un dans l'assistance qui dit, ouais, pourquoi il lui est arrivé comme ça? Comme s'il se posait la question dans sa tête. L'autre, il a capté. Il lui a dit, si ce que tu vois, ce qui m'est arrivé, parce que je l'ai oublié une seule fois. Je l'ai oublié une seule fois. Et voilà. Hein? Donc, pour nous protéger de tout, on cherche auprès de qui? Auprès d'Allah. On utilise en quoi? Ce qu'il nous a appris le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Les kayn uhfada, wa nu'asama min kulli shay, wa min ash-shaytan, wa min sharri anfusina, fin ghadi nmchiou, nطلبou min Allah azza wa jal. On ndirou dakchi li 'allamna le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Fa kunna qbila bi annahu الباب الى سديتيه وقلتي بسم الله ما عنده ما يحل كذلك فيه امر مهم شي شويه قبل من المغرب تينتشروا الشياطين واحد الربع ساعه نص ساعه قبل من المغرب تينتشروا الشياطين فالدراري ما تخليهمش على برا دخلهم اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم دخلهم حتى تنزل الظلام بحال هكا وخليهم يخرجوا ما كاين مشكل ولكن في هذيك الوقت واحد نص ساعه قبل من المغرب دخل الدراري لا يدوز محداه هذيك ساعتين تموتين تنتشروا هما فخاصك تدخل تشوفوا القدام بكري تكون الدراري تيلعبوا في الدريبه تيفوت العصر واحد شويه تقول اجي بعدا بلاتي تيسدوا عليه الدار ما تيطلقوه ثاني حتى تدوي المغرب عاد تيحلوا باب الدار واخا كان هذاك الشيء على الفطره كان فيه شي حاجه تعلموها لا بدا حتى القدام ملي تيقلبوا الطاجين ديال الطرا فاش تيبوا الخبز وكاتشي هذاك الشيء الفطره ديالتهم باش ما يدوز عليها الحنش وكذا ولكن كاين في السنه بانه خاص تقلب هذوك المعان وكذلك انت دروك عندك في الكوزينه الفريجيدير وكذا تدخل هذيك الماكله بسم الله دفع وسد وراه ما غاديش العور ما غاديش يقدر يجي يحل هذوك البلاكارات تا هما بسم الله وسد ما غاديش يقدر يحل ها انت المهم تذكر الله عز وجل وسد ها باش كل شيء ما تخلي ليه فين راه تيدوز من الماكله انت تيقول لك الانسان وزعما حنا تنقلبوا الباكيات السكر راه باقي فيها نيت السكر كيف كيف ما تحركات ثلاثه طبقات ديال السكر في الربيع راه باقيين انت هو انت عرفتي الماكله ديالته هو كي تيدير بها ما عرفتيش الدات ديالو دونك ما غاديش تعرف اش تيدير الصفه ديال الماكله ديالته ولكن انت خاصك تامن بداكشي اللي قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم تامن به دونك فهمنا الله عز وجل وني دون ان دومين و يفو با ايميسي نوتر ريزون Hein? Nous avons vu tout à l'heure qu'il faut fermer les portes et dire Bismillah. Il faut couvrir, etc. Les anciens, rien qu'avec leur nature, les anciens dans les montagnes, rien qu'avec leur nature, les plats dans lesquels ils faisaient cuire le pain, ils leur ont versé tout. Ils mettaient tout. Hein? Ils le mettaient à l'envers. Pour que les bêtes ne passent pas. Mais ils ne savent pas que ça aussi, c'est une sunna du prophète. Certains le savent. Il le faisait par mise en application de la sunna de Mohammed alayhi salatu salam. Et donc il fermait les portes et tout. Et aussi un hadith du prophète alayhi salam qui dit qu'à un moment donné, avant le mghorb, il faut faire rentrer les enfants. C'est-à-dire une petite demi-heure, 20 minutes avant le mghorb, c'est l'heure où shayatin vont commencer à se propager. Rentre les enfants à la maison et ferme la porte. Et après, une fois que la nuit est tombée, tu peux les laisser sortir. Et autrefois, quand on jouait dans les quartiers, bah, qui arrive ce moment-là, nos mamans, ils appellent, viens, rentre. Et des fois, nous, on ne comprenait pas, bah, ils nous donnaient, ils ramenaient. C'est à ce moment-là qu'ils servaient le café et qu'ils servaient à manger, donc on rentrait. Et une fois que le mghorb est fait et que les gens ont prié, ils laissaient sortir. Hein? Parce qu'ils savent, par enseignement qu'ils ont entendu, etc., que ça, c'est l'heure où shayatin il se propage. Nous devons faire de même pour nos enfants, pour les protéger, pour qu'ils ne soient pas touchés. Ça, c'est la sunna d'Allah Azza wa Jal. C'est comme ça que Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam veut que ça soit. Il faut que nous utilisions les enseignements de Mohammed Alayhi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nous avons vu aussi que pour la nourriture, il faut la couvrir. Il ne peut pas la laisser comme ça. Hein? Donc, il faut la couvrir. Je veux dire, parce qu'il va venir, il va manger dedans. Hein, il va te dire, mais moi j'ai laissé ma boîte de sucre découverte, mais j'ai laissé trois étages, il reste toujours trois tiges. Qu'est-ce que tu en sais, frère en Allah Azza wa Jal? Tu ne connais pas son aspect, ni son corps. Comment tu peux savoir comment il mange, lui? Tu ne peux rien savoir. Rien. Donc, tu fais ce qu'il t'a été demandé de faire. Tu couvres tout. Quand ta nourriture, il reste et tu mets dans les soupières, etc. À la porte du frigo, tu rentres, bismillah, et tu fermes. Ton placard, bismillah, et tu fermes. Et lui, il n'ouvrira plus rien du tout. Le moment où tu prononces le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est la citadelle. C'est ce que vous appelez aussi, hein, le coffre-fort. Pour lui, c'est le blindage, il est blindé. Il ne peut pas approcher. Le nom d'Allah a été prononcé, ça fait. Hein? Fa waqt ma dhakarti Allah subhanahu wa ta'ala wa sadditi, بحال دخلتي داكشي الكفر فور. هذا كفر فور محال من نوع اخر، ما تي واخا يجيبوا ليه كاع لي تكنيسيان ديال العالم كله ما يقدروا عليه. يعني هذا ذكر الله عز وجل، هذا سي ان كفر فور دان نوتر موديل. بيرسون نو بو لو ترانسغريسي، سي لو نون دالله، سي كيك شوز دو بوكو بلو فور que personne ne peut transgresser sauf si Allah subhanahu wa ta'ala il le veut. Fa shaytan kadalik ikhwat al-islam ya'tadi alayna hatta akhir lahza fi al-hayat diyalna akhir lahza ma yitlaqak w nta ala firash al-mawt sa va khayon Allah azza wa jalla ko shaytan jusqu'à la dernière minute sur le lit de mort il lâche rien. يأتيك وأنت على فراش الموت ويقول لك مت على اليهودية، مت على النصرانية، أتموت على الإسلام ورب الإسلام يفعل بك وكذا وكذا وسيعذبك وربك أضلك وربك كذا ولم ينعمك في الدنيا وعشت بائسا و و و و مت على غير لا إله إلا الله أفضل لك. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يخشى أن يتخبطه، يستعيل من أن يتخبطه الشيطان عند الموت. هو حتى الآخر لحظة ويجي لك موت على اليهودية، موت على النصرانية، كيفاش أنت تموت على لا إله إلا الله؟ كيفاش أنت تموت على الإسلام؟ وعشتي في الدنيا الميزيرية في الإسلام ديالك، وعشتي كذا وما كاين شيء، والله ما بغى لك، راه غادي لا خرج. موت على شي من الآخر أحسن لك. حتى الآخر. آخر ومتى يقنط الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطلب من الله سبحانه وتعالى باش ما يجي تخبط به الشيطان في لحظات الموت. وشكون هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تيخاف، اش ندير انا وانت اللي ضعيف؟ هذا معصوم، عصمه الله واصطفاه الله واعطاه الله سبحانه وتعالى قدرات وقوات ما عندناش حنا، فكيف اذا كان هو تيخاف وحنا ما نخافوش؟ Donc, on Allah Azza wa Jal, jusqu'à la dernière minute, Shaitan il vient. Pour que tu meurs sur une autre religion que l'islam. Hein? T'as vu que misérable dans l'islam, etc. Meurs sur le judaïsme ou sur le christianisme, etc. Ne dis pas la ilaha illallah. À quoi ça te sert? T'as été égaré, Allah il t'a égaré dans ce bas monde. Qu'est-ce qui va t'arriver là-bas? Il essaie. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui était le prophète d'Allah, le dernier des messagers, et la meilleure des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, il demandait protection à Allah subhanahu wa ta'ala pour que Shaitan ne vienne pas l'égarer au moment de la mort. Il ne vienne pas s'accaparer de son esprit au moment de la mort. Alors que c'est le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il en est de moi et de toi les faibles? Lui, il a tout, Allah subhanahu wa ta'ala l'a doté d'une puissance qu'il n'a pas donnée aux autres humains. Hein? Et il sait tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de lui, il le met en application. Et il avait peur, au moment de la mort, de se faire avoir par Shaitan. Qu'est-ce qu'il en est de nous? Kana sallallahu alayhi wa sallam yaqul Allahumma inni a'udhu bika min at-taraddi wal hadm wal gharaq wal haraq wa a'udhu bika an yatakhabbatani ash-shaytan 'inda al-maut wa a'udhu bika an amuta fi sabilika mudbiran wa a'udhu bika min al-maut ladigha. فقد أقسم الشيطان يقول لا زلت أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إن نعوذك من التردي باش ما يطيحوا فوق الجبل وما يريب عليه شي حاجة، ما تريب عليه شي دار شي حيط وما يغرقش وما يتحرقش. وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان، جبدتي لعب بي الشيطان عند الموت، في وقت سكرات الموت. هذا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أخي الإسلام. وأعود بك أن أموت مدبرا، أي فوق القتال فوق الحرب ما نهربش وما نموتش وأنا هربان من ساحة القتال. وأعود بك وتلتج الله سبحانه وتعالى باش ما يموت ضربه السم. فأنت الشيطان في الأحاديث اللي مرت معنا حلف بأنه غادي يبقى معهم حتى ما دمت الروح في الجسم ديالهم غادي يبقى تي يحاول يديهم ويحاول يضللهم. دونك قاعد البروفيت عليه الصلاه والسلام دون الحديث اوتونتيك دون صحيح الجامع اللي جو Oh Allah, je me réfugie auprès de toi pour que tu me protèges, que je ne meure pas dans une avalanche, c'est-à-dire de tomber de là-haut, d'une grande hauteur, taladdi. Ou alors que une muraille ne me tombe pas dessus. Protège-moi de ça aussi. Et protège-moi du fait d'être englouti sous l'eau, d'être noyé. Et protège-moi d'être brûlé. Hein? Et protège-moi que Shaitan ne vienne pas s'accaparer de moi au moment de l'agonie de la mort. Et protège-moi de Shaitan qui ne vient pas s'accaparer de mon esprit au moment de l'agonie de la mort. Hein? Et je me réfugie auprès de toi, oh Allah, pour que je ne meure pas en se sauvant du champ de la bataille, en donnant le dos à la bataille. Et je me réfugie auprès de toi, oh Allah, pour que je ne sois pas, que je ne meure pas, étant piqué. C'est-à-dire par un venin, un scorpion ou autre. Notre prophète, alayhi salatu wasalam, le témoignage ici, c'est qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala que Shaitan ne vient pas s'accaparer de lui, de son esprit, au moment de la mort. C'est le prophète d'Allah azza wa jal. Hein? Donc nous devons être éveillés. C'est un ennemi qui est gros et qui est fort. Et donc il faut se préparer et prendre notre pactage, c'est quoi? La soumission à Allah. Mettre en application ce que veut donner Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que nous avons enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Fahada adou, matayimil matayikil, ila akhir lahda, famada alayna, l'amal bi kitabillah, ou bi sunnat al-Mustafa alayhi sallam, ou l'baqi ibqa inda Allah subhanahu wa ta'ala an yahfadana. Fahadi marakatun, la tada'wa uzara, hadi harbun, la budda lana min al-khawdi fiha. Nahlu fiha. Wahada adou l'adoud, aqsama. بالله ليتخذن من البشرية نصيبا مفروضا فهو يعتدي عليك ويعتدي على أولادك ويعتدي على مالك ويعتدي على أهلك وممتلكاتك فيجب أن تحذر منه هذه حرب ما يمكن لك تهرب منها ها وهذا عدو قسم هو بأنه قد يأخذ من الإنسانية واحد القدر معين لا بد منه هذه الدين تيجي وتعدى عليك في النفس ديالك يتعدى عليك في الاولاد يتعدى عليك في الزوجه يتعدى عليك في المال ديالك يتعدى عليك في الدار ديالك لا بد انت تحفظ منه باش غادي تحفظ منه ها كتاب الله والسنه ديال المصطفى عليه الصلاه والسلام داكشي اللي علمك الرسول صلى الله عليه وسلم باش تعود منه وتعمل به باش يحفظك الله سبحانه وتعالى منه ها دونك سي تون غير انورم اش 24 اللي derrière toi ها Il ne se lasse pas. C'est une guerre qui ne pose pas... Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de répit pour les guerriers dedans. Hein? Et c'est un ennemi qui a juré de prendre une part de l'humanité avec lui au feu de l'enfer. Et lui, il vient. Il te fait du mal. Dans ton corps. Il te fait du mal. Il fait du mal à tes enfants. Il fait du mal à ta femme. Il te fait du mal dans ta fortune. Dans tes biens. Dans ta maison, dans tout. Donc c'est un ennemi duquel tu dois faire très attention. Et tu dois chercher la protection et t'en protéger. Comment? Tu reviens au livre d'Allah. L'authentique de la sunnah de Mohammed alayhi salatu wasalam. Et comme ils l'ont fait épuiser d'Allah alayhim. Hein? Eux, ils étaient protégés avec quoi? Avec le fait de se cramponner au livre d'Allah, à l'authentique de la sunnah. Et hein, selon la compréhension du compagnon de Mohammed alayhi salatu wasalam, et ceux qui les suivent à la perfection. فهذه أساليب هذا اللعين فيها من أساليبه إلقاء العداوة والبغضاء بين الناس جاء في القرآن أنه في الخمر والميسر يلقي البغضاء بين الناس من يلقي البغضاء بين الأب وابنه بين الزوجة وزوجها بين هو المهم العداوة تنشرها وتبدأ في الناس فهو لا بد لخصه لانه اذا كانت العداوه بين الناس تتفرقوا الناس تتشتوا ما تيبقاوش كيبغاهم الله سبحانه وتعالى فتيدير بهم داكشي اللي بغا يا عزيز عليه هو ملي تيقعد فوق العرش ديالو فوق الماء عزيز عليه داك اللي تيفرق المراه على الراجل ديالها وتيفرق الناس الاحباء يفرق هذاك عزيز عليه تيقول ليه انت تعلق ليه القرايب ديال ماريشال ماشي جنرال ماريشال بيسونس 3 تيزيد عليه ها فعلاش لانه في التشتات ديال الناس وفي التشتات تنوضش البغضاء والشحناء والناس ها ما داكشي اللي بغاه هو غير كنت العداوه بين الناس العداوه في العائلات البات ما يحملوا ولادو الاولاد ما يحملوا باهم المراه كذلك هذا هذا هذا صافي هذاك هو المكان ديالو هو فاش يعيش هو اللي عزيز عليه وداك اللي تيوصل لهذيك المرحله تيولي عنده من القريض ديال الكبار لا كان من الانس ولا كان من الجين كيف كيف تيعلق ليه دونك ايه سي مويان اي سي ستيل بور اريفي ا دي تورني لي بيرسون aussi une chose très importante c'est de créer la haine entre les gens et de séparer les gens séparer ceux qui sont liés pour Allah Azza wa Jal de séparer les groupes les gens qui sont unis sur le livre d'Allah l'authentique de la sunna du prophète par n'importe quel moyen de les disperser et de créer la haine entre eux et la divergence entre eux et aussi créer la haine dans un foyer éclater un foyer la femme d'un côté le mari d'un côté, les enfants d'un côté, créer la haine. Les enfants n'aiment pas leur père, le père n'aime pas les enfants, la mère n'aime pas le père, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que c'est un milieu, quand la société est comme ça, il n'y a que des gens qui se haïssent, lui il est content. Il les a pris. Il les a pris. Il s'est accaparé d'eux. Il fait de ce qu'il veut. Il les éclate. C'est-à-dire, facile, Hada il se met en colère contre Hada. Hada il se met en colère contre... Parce que déjà la haine, elle est là. Et c'est ce qu'il veut. Et quand il s'installe, lui sur son trône sur l'eau, et quand les chayatines viennent vers lui, chacun il dit ce qu'il a fait. Mais quand quelqu'un arrive, il lui a dit, je ne l'ai pas laissé jusqu'à le séparer avec sa femme. Dis-toi, viens là. C'est le grand gradé. Ça y est, il lui met les galons de maréchal. C'est même pas général, au-delà de général. Maréchal puissance 4, ou la puissance 10. Alors, quand il sépare les gens qui sont sur la vérité, la même chose. Parce que c'est ce qu'il veut. Hein? C'est ce qu'il veut et c'est ce qu'il cherche. Et aussi, tu regardes les gens. Tu vois certains, ils sont copains, ils sont amis, ils se retrouvent en bas des escaliers, etc. Du moment qu'ils tournent la bibine entre eux, ou là le tiercé entre eux, tu les vois, tu les entends à 2h du matin, ils ne laissent plus les personnes. Hein? Chacun et l'autre, il a cassé la bouteille, l'autre il a de l'autre côté, l'autre le contre, etc. Où est cette amitié dans laquelle ils étaient le matin? La haine l'a emporté. Avec quoi? Avec l'alcool, comme il est dit dans le Coran. Avec le tiercé et le jeu d'hasard, comme il est dit dans le Coran. Hein? Tu vois? Tu vois? Tu te chauffes chabab kharjin, nazlin, taïdhko, kada, nhar kullu mataïdhko. Flil, flouhdat, lil, jush, lil, t'as t'sma. Wild filan, ma wild filan, khliti umtajet l'asr, gardi taïdhko. Gardi ou la l'kraïd yal l'kham, ou la gardi ou la tiercé ou l'bhushi haja. صلاعا بهذا هرس القرعة لا خرج بدلموس لا خرج بدلكريم لا كريموجين فازي سير انت ها هذا كل شيء باش هذاك الخمر هذاك الميسير كله جعلهم يتعوف ذاك شيء هذاك مصدق القول ديال الله سبحانه وتعالى أن الشيطان تلقي العداوة والبغضاء في الخمر والميسير ها ومن اعتداءات الشيطان كذلك على الإنسان الكلمة النابية الكلمة الخيبة كلام الخيب هذا من الاعتداءات ملي تيخرج الانسان كلام الخير لواحد الراجل ولا تخرج المراه لراجلها وتيخرجوا الدري باه هذا من الاساليب ديالو الاعتداءات ديال تيدفعوا لهذيك هذيك لانه ملي تتفوت المراه تتنقص راجلها بكلمه خايبه صافي تيولي الراجل تا هو فملي تتقول ليه شي كلمه ما خصهاش تقال للراجل اش يقول هو كثار منها تيولي تيطلع داكشي عليا عليك عليا عليك ما كانش اللي غادي يصبر فيهم ديك الساعه لان القرين ديالها هي سخون والقرين ديالو حتى هو سخن وسخن طرح بيناتهم كذلك بين الرجال هذا غير يسخن هذا يسخن الاخر فتيولوا الكلام الخايب السبان كذا كذا كذا العداوه وشتتهم شحال الارحام تقطعات اشكو هي مرت فلان قالت لولد فلان كذا هو راه غير ولد خو راجلها قالت ليه كلمه خايبه نطقات مو حتى هي من ديك الجهه تلقاتها ليه ناد الاخ عمراتو المراه دار في خوه وولد كدار لخويا وما يحشمو كذا تلق عليه الاخر تلق عليه من ديك الجهه اش دق فيك اش الخو ما باقيش تهضر مع خوه هذوك الوليدات تا هما في الزنقة مفارقين مقاطعين ها بعد الخطرات البات مع ولدو هذا باش اللسان والسبب ديالو الشيطان تيسعف هذاك الشيء تيجر لهذيك كلمه من ورا كلمه حتى تتهدم الكلمه تتهدم قصر مشى عائله مشات اسباب الكلام اسباب الكلام لان الانسان ما تحكمش في اللسان ديالو سي في بارتي دي شوز كي تيلي الشيطان كومون il nous fait du mal c'est avec notre langue et ce que nous sortons les mauvaises paroles qui sortent et des fois avec une parole il y a la destruction de toute une famille et de toute une relation hein? Des fois des frères juste l'enfant de un il a fait quelque chose de pas bien à l'enfant de l'autre et pourtant ce sont des cousins leurs parents c'est deux frères et la mère a parlé mal au petit de l'autre. L'autre aussi a parlé de mal au petit de l'autre. Hein? Et entre les femmes, la braise s'est allumée. Quand le mari il est rentré, une a rempli son mari d'un côté, l'autre il a rempli son mari de l'autre côté, les deux frères se sont retrouvés, ils ont éclaté. Coupure familiale. Les enfants d'un côté, le frère d'un côté, et ainsi de suite. Des fois entre le père et son fils, des fois la fille et sa mère, et ainsi de suite. Tout ça, la langue. Et lui, c'est un moyen qu'il utilise pour créer la haine et disperser les groupes et disperser les familles. Combien de liens familiaux sont éclatés hein? Combien? Pour une parole. Tout simplement. Tu as vu l'adad. Tu as vu l'adad. Tu as vu l'adad. Tu as vu l'adad. Mais il soit walouf le mizan. Quand on a un ملي بدات تتسخن واحد يمشي في حاله ولا يمشي يطض واش لي جوج ركعات وتفيق لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكم لي تغضب وتسخن كاين الحل اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وتمشي ولا تمشي تطض وتصلي جوج ركعات ويطفى هذاك الغضب et tout ceci pourrait s'arranger s'ils avaient mis en application la sunna du prophète عليه الصلاه والسلام quand ça chauffe il y a un qui dit اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم là ça va baisser un peu Ici, il va faire l'odo, il fait d'orkaat, la chaleur va baisser, la température va encore baisser plus. Mais à ce moment-là, là, il ne te laisse pas le temps de réfléchir, ni à faire l'odo, ni à faire d'orkaat. Il fait avec l'orkaat. Là, il va te faire avec l'orkaat. Il va te faire avec l'orkaat. Il va te faire avec l'orkaat. Il va te faire avec l'orkaat. Subhanahu wa ta'ala, salam wa l'afiyah. قال عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان ينزع بينهم أي يسعى بين الناس في الإفساد يسعى في فساد علاقات الناس ويسعى في الفساد بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا راه الله سبحانه وتعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم قل العباد ديولي ها يقولوا الكلمه الزينه يقولوها مزيانه لان الشيطان تيجري هذيك الكلمه الا قلتيها خايبه راه عنده هو فيها النصب ديالها هو تيجري ليها علاش باش يشت لانه عدو مبين كما قال الله سبحانه وتعالى اللي دي دون الفيرسي دي لور يا محمد دي يا مي سيرفيتور كيل ديز لا بون بارول Parce que Shaitan court entre eux, les pousse vers le mal. Dans la mauvaise parole, Shaitan pousse les gens vers le mal pour se disputer, pour se séparer. Hein? Et Shaitan est l'ennemi déclaré, le grand ennemi. Il faut le prendre ainsi. Kadalika, l'ishara bis-silah, walaw mazihan, hada min fi'li Shaitan. بعد الخطره تتكون انت في الكوزينه وهزت ديرها هكا ديك الاشاره اللي تدي انت كاع تتقطع اللحم تدي للدري هكا بالموس هذه راه من الشيطان نهى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم المراه تدي لها هكا ولا الاخ ما غادي تدي ليه هكا لا هذا نهى عليك الرسول صلى الله عليه وسلم لانه يقدر يجي ينزغ لك يديك وتدفعوا ليه مشات لي عينيه ها جرحتيه دخل ليه في ها زلق لك من يديك دخل ليه في رجليه كله وشحال من حاجه طرات بحال هكا شحال في الكوزينه المراه ما فراسها الراجل دخل قالت ليه راه درت هكا وراه مشات العين ديال الدري ولا مشى ليه الطرف ديال النفس مشاو عاودوا لصقوا ليه عاودوا خيطوه ليه ولا السيكاتريسا ها الشيطان aussi joue avec nous dans le fait que tu as un fer dans la main, tu as une arme dans la main, un couteau et tu la pointes vers ton frère. C'est interdit, frère en Allah Azza wa Jalla. Combien ça arrive sans que les femmes le fassent attention ou le père le fasse attention? Il est en train d'égorger ou là de couper la viande, tout d'un coup, il y a un de ses fils qui fait quelque chose. Il lui fait attention, il la pointe derrière lui. Et des fois, comme il a dit Rasulullah, le shaitan va plus loin, pousse la main plus loin. Il trouve avec le bout du nez qui est coupé au gamin. Il faut l'amener à l'hôpital pour le recoudre. Ou là l'œil crevé. Ou là, il tombe et c'est dans le pied que ça se plante. Il se trouve avec des points de suture. Etc, etc. C'est arrivé. Tout ça pourquoi? Parce que on n'a pas fait attention aux enseignements du prophète. Et pourquoi on est arrivé là? Parce qu'on n'a pas pris en considération les enseignements du prophète à ce moment-là. فهل نقع في ذلك؟ هذا لا كل واحد يشوف شحال مخطره شير بالكليامولات ولا شحال مخطره شير بالموس على ولده ولا على شي واحد قدامه وهذا لا يجوز شكان دوني غوغاف كومبيان دو فوا سا لوي تاريفي دو بوينتي ميم اون ايتون تران دو بريكولي دون لا فواتور يل بوينت لا كليامولات سي نعم الله تي لو فراب افيك تي فالي كاسي سا تيت افيك Tu la pointes vers lui, ou la scie que tu as dans la main, etc. Et Shaitan, à ce moment-là, ça peut être un mouvement bon, tu lui fais quelque chose. Yaqulu sallallahu alayhi wa sallam, La yushiru ahadukum ila akhihi bistilah, fa innahu la yadri la'alla shaitan an yanzagha fi yadihi fa yaqa'u fi hufratin min an-nar. Rawahu l'imam al-Bukhari, ou l'imam muslim, rahimahullah. La yushiru ahadukum, bistilah kim makan, l'hadid, mous, كرابين كيما كان ما تشير عليه بهذاك لانه ما تعرفاش يدير لك الشيطان لهذيك اليد وتصدق مصيبه ها الرسول صلى الله عليه وسلم فيقع في حفره من النار شكون السبب الشيطان شكون الشباب اننا ما وعيناش الكلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وسال عندنا نقتل الموس وندير به هكا الانسان ها الرسول صلى الله عليه وسلم يدي دون حديث رابورتي بار الامام البخاري والامام مسلم كان بي Parmi vous, ne pointe pas son arme vers son frère. Son arme, ça peut être le couteau, la carabine, peu importe. Une arme blanche, tout. Une barre de fer. Tout ça, tu ne le pointes pas vers le visage de ton frère. Car tu ne sais pas, comme il est dit dans le hadith, qu'est-ce qu'il va faire Shaitan de ta main s'il ne la pousse pas et après tu vas tomber dans le feu de l'enfer. Le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari. Regardez où est-ce que ça va nous amener? Au châtiment. Pourquoi? Parce qu'on a oublié de mettre en application cette parole du prophète alayhi salatu wassalam. On n'a pas fait attention et on a donné une ouverture à Shaitan. Comme min insan yenza, t'itmez ma'akho, uqtlo, bslah, qab ta fiddi, huwa rahi t'ilab, tak, tlaq, kharjat, das minno, d'dawal sbital, kharjat rruh. Ashkoun sabab, الشيطان نزغى ديال الشيطان ما هو ما باش يقتلو كاع ولكن كاينه في يديه هذيك الزويجه ولا هذاك ولا قبت هذوك النبلات ودار هكا واحد شويه حتى خرجت دخلت ليه مشى داو للسبيطار صلان به كان قدر الله فمات ها ف كومبيان دو جون سو سون في تيي بور ريان اي ميم با سيلوي كي ليز اتيي il ne voulait pas. Il avait une carabine à la main, et la carabine était chargée, lui il a dit, oh tiens, hein, on va jouer avec les Steenwood. Et, Olima, Shaitan est arrivé, il a appuyé sur la gâchette. Boum. On l'a amené à l'hôpital, bah fini. Il est mort. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis en application. On ne s'est pas abstenu à pointer une arme contre son frère. Ça arrive aussi avec les flèches là, l'arc. Ils sont en train de jouer dans le jardin et tout d'un coup, il lui dit, tiens, regarde. Shaitan arrive, ça a transpercé le cœur de son frère ou de sa sœur. Hein? Il se retrouve à l'hôpital, quelques heures après, ou là tout de suite après, il est mort. Qadar Allah, ma chafa'al. Et pourquoi tout ça? Si on leur a enseigné à ne pas pointer les armes et les bouts de ferraille sur eux, ça ne serait pas arrivé. Mais le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala doit s'accomplir. ومن اعتداءات الشيطان في إيقاع العداوة والبغضاء بالتحريش بين الناس بالكلمة بأي أمر من الدنيا تيجي وتحرش بين عباد الله وتينور ها وتخدم معاه شي كولورينات شتي اش قال فيك فلان ما سمعتي فلان تاش قالت فيك وشتي ولاد فلان اش قالوا فيك وراه بغاوها فيك هو ما كاين شيء ولكن تحرشها سير ها فتتقطع تتولي الانسان تيجوز محدا واحد ما بينه وبين والو تيقول له السلام عليكم تيدير فيها تيشوف فيه تيخنزل اش بغا هذا علاش اشكو داج واحد ابليس اما ديال الانس ولا ديال الجن قال له شتيه هو ولادو راه تيتسناوها فيك غير يقبطوك في شي ظلمه غادي يوريو غادي يقادو لك عظامك حتى هو تيولي دايرها خاصو غير انت غير هذا كيقولها غير غير شي كلمة يقولها غير هكا وينزلوا عليه ما عرف مسكين منين جاتو شياطين الانس والجن ما تتخلي شي حاجة التحريش حرش حرش ها عمر هذا على هذا عمر هذا على هذا وحنا بزاف فينا بودينات هذاك اللي جات يحرش قلتو نقي ليه ودنيه ما تخليه ما تصنطليش لانه الا جا قال لك راه مشى قال عليك هذاك حنا ما خصناش ديما نكونوا بودينا حتى حنا ها نواجهوا الامور ونحبسوا الانسان باش الا حبستو انا باش ما يوصل هذاك الكلام الخايب وحبسوا الاخر واحد النهار غادي يزقى ولكن الا تصنت ليه انا وتصنت ليه انت وتصنت ليه الاخر اش كاين هو ما يبقى غادي وخدام وابليس مخدمو في العداوة بين الناس aussi l'un de ces moyens c'est d'exciter les gens les uns contre les autres et pas dans celui-là tu sais l'autre quand il va t'attraper avec ses frères tu vas voir ce qui va t'arriver tu te rappelles ce que tu as fait هذا qu'ils ont gars oublié peut-être qu'ils en parlent même plus mais هذا qu'ils leur rappellent une histoire qui date d'il y a une décennie ils l'ont oublié ils l'ont les oubliettes et tout d'un coup la relation était normale, ils passent, ils leur disent salam alaykoum, ils lui répondaient avant. Et avec shaitan des humains ou la shaitan de l'abel, il s'est passé par là. Ils disent salam alaykoum, ils le regardent de travers. Qu'est-ce qui se passe? Et la même chose, Hada qui est allé voir, il est allé le voir lui-même, tu sais. Rakada est rempli. Comme ça, les deux shayatins, des deux côtés, les compagnons shayatins des deux côtés, vont se gonfler, ils vont gonfler les humains qu'ils ont en face pour que ça éclate entre eux. Hein? Et s'ils t'attrapent dans un coin, ils vont te taper, ils vont te tomber à 10. Tous les frères. Et attends que l'autre il sort du trou. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Et ainsi de suite. Hein? Alors qu'en réalité, il n'y a rien. Tout simplement exciter les uns contre les autres. C'est le travail des shaitan. Faire très attention à l'islam. كذلك من الأمور الخفيرة والتي انتشرت بين الناس وهي من أساليب الشيطان ومن أسلحة الشيطان السحر والشعوذة السحر والشعوذة والأصل ديالها الشيطان والمتسبب فيها الأول الشيطان c'est fait partie des armes qui sont utilisées par cet ennemi c'est la sorcellerie هذا et c'est quelque chose de propagé maintenant beaucoup entre les gens Et les gens l'utilisent beaucoup. La femme contre le mari contre la femme, la fille contre la mère, et ainsi de suite. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salam wa l'afia. Et ça, c'est une maladie, une grande maladie qui ronge les familles. Hein? Et surtout les familles maghrébines d'Afrique du Nord. À tel point, quand un maghrébin, il arrive là-bas en Orient, quand on lui dit qu'on est du Maghreb, du Nord de l'Afrique, هذاك لوريونتال سيزويل تورن الفقهاء شيفو ils sont très forts ils coagulent l'eau dans le seau c'est l'image qu'il y a eu maintenant حتى ولات اش عندنا العاده هاد الناس اللي جايين من شمال افريقيا ملي يحصلوا في تما في الشرق لا في سوريا ولا في كذا تيقول له راه حنا جايين من شمال افريقيا وا طلب عندكم نتوما تيجمدوا الماء في السطل ها تيقول لك ما عندكش يا دريسه اش هو تقول علاش هذا ولات يتكيت اللي لصقنا على ظهرنا. فالله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. سيدي تيكات كي كوليسيون نوتخو دومون. ها؟ ميم سي لي زوريونتاليست حتى عند القوال. حتى عند القوال. ها؟ سمعوا في الطيارة؟ الله أنا بغيت نموت بالضحك. جو ألي أفواغ أن فقيه دو لا مونتان. كافرة! قاورية! جو ألي أفواغ أن فقيه دو لا مونتان. سبحان الله العظيم. لا لا لا وني أغيبي. Il y a des fois des malheurs qui font pleurer, qui font rire. C'est Allah subhanahu wa ta'ala salam wa l'afiya. Fassihr, marad fitaka khal islam. Hada ma katir min l'bouyout kharj alia sihr. Katir min l'bachar kharj alia sihr. Chhaal min alaqa zoujiya. Wana arif aila. Wallahi l'azim, sabab diyal hal bwet. Lbwet, joujuh. الرجل عنده 60 سنة من حملات كتاب الله جوجوه مهم المرا ما بغاتوش مشى عند شي الفقهاء ديال الدوار عندهم كتبوا داكشي اللي كتبوا جابوا البقو في العتبة ديال الدار هذاك الشيء اللي البق في هذيك العتبقة تابع ولادو إلى يومنا هذا الحياة ولده من عاها شي سبعة ما كايناش شي حياة ديما النحس مرات مات هي الله يرحمها مره هزات الموس بتبعو ما حملاش الدراري كلهم البنت واحد البنت جوجات شحال 8 شهور الراجل ما شاف فيهاش وهي ما شافت في الراجل وداك الدري صبر 8 شهور دوزوا العرس دوزوا الحفله ديال عرسهم وداكشي هي بقات في الدار عند باها وهو في دارهم مسكين 8 شهور وحدا في الدار ما تخرج ما والو كل شيء داك شيء متذكرت معانا قال لي ودي هكين هكين واحد القضية مهم هاطرة لي معاها هاطرة لي مشيت عند فلان هادر لي هادر لي رعن ايوا سبحان الله براسو مشالح فيها وشحال مخطرة لمتى تقولوا لا لبت يقول انا راه مشي عند دا محمد اللي راه عطوني هذا فسوس ولا في جربا ولا في طوزوط ولا ها في تيزي وزو باش نقضي الغرض ولا في السينيغال ولا في كذا ولكن انت تجيب معاك الضربه اخي الاسلام تتكرس على عائلتك كلها انها ما يمكنش ما كاين ها ايه اكثر كاع الاعتقاد فيه وتعلق القلب ديالك به راه علقتي بشي حاجه قلبك بغير شي حاجه من غير الله سبحانه وتعالى فتيولي ها هذاك الشيء اللي مشيتي عند هذاك الفقيه تيولي ضدك انت كاين واحد الفقيه هنا البنت مع راجلها مشات ليه ياك كتب داك الشيء اللي كتب المهم الراجل حطها وخرج ولكن عطى واحد البركه للفقيه الفقيه هذا تنعرفو انا اعاذن بالله عطاها هو من اللي قبض الفلوس جاوه قلال ديك العشرة أورو ما قده ومر في ديك الخمسين أورو مر في الورقة كبيرة فداكشي اللي اعطاها سبع أيام وهي تبكي ملي تضعيط عليه في التليفون تقول له هو راجل كاش عطاني كاع ميزي ميزي ما كان غير ميزي وراه اللي لقى شي بقرة قدامو تيبقى تيحلب عندك لا تصحابك واش فيهم شي خير راه كون كان تينفعوك ونفعو نفوسهم وعندك يغرك قال راه الدا محمد ديما في صلاة الفجر هو الاول شتي هذاك الدا محمد انت اللي تتقول في صلاة الفجر هو الاول راه 40 سنة تيصلي بلا وضوء تيصلي بالجنابة ولكن الشيطان باش يخدم معاه تيقول ليه سير انت جامع مرتك وسير وصلي بلا وضوء راه فيهم اخا الاسلام هذاك اللي تتقول لي انت راه قدامك راه فيهم اللي تيوقفوا ابليس قدام المرايا عريان ويغسل بالبول ديال شهر ويقرص به بالمقلوب ويتجه للغرب ماشي للقبله باش يخدم مع هذاك الشيطان راه خاصو يكفر هكا الكفر الباواح باش يخدم معاه ف فمتق الرقية الشرعية عرفتي شنو هي؟ قراءة القرآن والأدعية، هذا الرقية الشرعية. من غير هذا الشيء كله كذوب بهتان وأخذ أكل أموال الناس بالباطل، فعندك يغرك رافض في الأول والله راه معلق للتسبيح. وياك وياك أخا الإسلام، أنت ما تعرف هو أش من عهد عاطي مع الشيطان. أه ما يمكنش إلا ما تعهد مع الشيطان على الكفر يدير شي حاجة ولو ان الله عز وجل فوق تريز اتونسيون ا كيك شوز كي لا ماجي لا سورسيري لا سورسيري سي انورم سي تريز انورم اي لا سورسيري ديتروي بوكو دو فامي بوكو دو فوايي ها اي فو فير تريز اتونسيون ا سا جو كوني سيرتان زيكزامبل جي فيكو دو مي بروبروز يو جو لي كوني سيرتان الله سبحانه وتعالى لي زاغيري دوتر ايلز اون سوفر انكور مانتنون ان دارون Il a 70 ans maintenant. Dans sa jeunesse, on l'a marié avec une fille du village. La fille ne le veut pas. Cette femme, elle est morte, Allah yarhamha. Elle est morte il y a 3 ans maintenant. Il est allé voir le frère du village, dans le sud algérien. Il lui a fait ce qu'il lui a fait. Il lui a dit, enterre-le. Il l'a enterré devant la porte de la maison. C'est lui qui raconte. Ce qu'il a enterré, Il a déglingué toute la famille. Il a eu beaucoup d'enfants avec cette femme. Et cette femme a failli le tuer plusieurs fois. Cette femme, il a une force. Une fois, j'arrive pour lui faire roquer. Il m'a poussé comme on dirait 10 hommes. Et il avait, la femme, il avait 60 ans. Il m'a poussé, je te dis, je me suis retrouvé de l'autre côté. Mais ce n'est pas elle. Trop forte. C'est trop forte pour que ce soit elle. Il est diabète, il a plein de trucs. Il me poussait comme ça, ce n'est pas possible. Donc, et ces filles, tous ont des problèmes dans leur couple à cause de ce que lui, il a fait. Ça les suit. Tu ne peux pas arranger quelque chose avec la magie et la sorcellerie. Rien du tout. C'est pas possible. Hein? Une de ces filles, la plus jeune, a été mariée. 8 mois, le mari ne l'a pas vue. 8 mois, akhi l'islam. Elle, donc, chez ses parents et lui, chez ses parents. Ouais, il ne faut pas croire. Had la jeune fille Hadi, une fois son mari l'a amené chez un frère que je connais. Voilà. Que Allah subhanahu wa ta'ala le guide parce que sallallahu subhanahu wa ta'ala salam wa l'afia. Et il l'a laissé avec, il lui a donné de l'argent. Il a donné, je crois, 10 euros. Alors que lui, il a l'habitude de prendre 50 euros. Pour lui, tu viens malade ou pas, toi tu es, il voit en toi 50 euros. Et en plus, il y a certains, ils ont amélioré la situation, ils ont des herbes, ils ont des huiles, tu sors de là, pire que si tu as été chez un spécialiste avec 200 euros. Prenons l'huile de Niger, l'huile de ceci, etc. Et des tarbiqats par-ci, par-là, vas-y, tu t'en sors avec une facture de 200 euros. Oui, lui, quand il a pris l'argent et le mari est parti, il a trouvé que l'argent n'était pas beaucoup. Mouhim, il a fait, chez tarbiqats qu'il fait, Il a fait s'est retrouvé à pleurer. Depuis qu'il est revenu de chez lui, il ne fait que pleurer. Il l'a appelé. Il lui a dit, c'est normal, ça ne peut rien faire pour toi que te faire pleurer parce que ton mari m'a donné que 10 euros, il faut qu'il te donne 50 euros. Là, pour eux, quand tu vas chez eux, tu es une vache à lait. Tire. Andak ne me dis pas, hein. J'ai testé celui-là et ça a marché. Kido, du faux. Et Dame Mohamed, il est dans le premier rang. Mamadou, il est dans le premier rang. Oui, Akhal Islam, il est dans le premier rang. Mais tu sais pourquoi il est dans le premier rang? Le pacte qu'il a avec son shaitan lui dit, quand tu auras terminé ton acte avec ta femme, tu vas sans faire le rosle, tu vas directement au premier rang. Hein? Et certains parmi eux, depuis Ben Lurette, 40 ans qu'ils travaillent avec shaitan, 40 ans, ils n'ont jamais fait l'odo. Et tu passes à côté d'eux des fois, tu tombes. La mouche de loin et c'est loin. Hein? Certains ont des pièces particulières dans la maison dans laquelle ils jettent toutes les impuretés et le son du monstre sur le Coran. C'est l'acte à faire pour pouvoir que Shaitan travaille avec. Certains, ils ont un pacte avec, ils se mettent devant une grande glace, nus, ils ont réuni un mois d'urine pour pouvoir faire le roussel avec. ils font la prière tout nu dans le sens contraire de la Qibla, en lisant à l'envers. Alors, ce sont les pactes, les contrats. Toi, quand tu vas travailler chez un patron, tu signes un contrat. Hada aussi, pour que Shaitan travaille avec, il signe un contrat de mécréance. Hein, d'accord, l'islam. Oui, mais tu vois le chapelet qu'il a, regarde, le nour qu'il a. Il te paraît qu'il a le nour. Il m'a dit non. Le remède dans tout ça, et la façon de se guérir, c'est la lecture du Coran, tout simplement. Et les deux actes, tu as dans la sunna du prophète, en dehors de ça, sauve-toi, l'islam. Du moment qu'il s'agit, les fugmentations, le sang égorgé, et que commence à parler du langage que tu ne comprends pas, brgum mat brgum, herjum mat herjum, sauve-toi. Hein? Mimoun ya mimoun, ou hada harab, waiyak, andak, boutit zirk ala karask. Adit zirk ala karask. Ou dit que la hsisa li limiti, kulla gadi yidrb alik. Kulla, adit mchi. Tout ce que tu as fait comme économie, il va partir. Hein? Et c'est des grands spécialistes dans tout ça. Enfin, il ne faut pas se faire avoir. Qala ta'ala. Wama kafara Sulayman. Ay bi ta'allum al-sihr. Sulayman ma ta'allama al-sihr. Wama kafara Sulayman. Walakin al-shayatin kafaru. Bimada kafaru? Kafaru bi ta'allumihim al-sihr. يعلمون الناس السحر ويعملون بالسحر ويعلمون الناس العمل بالسحر وهذا من حرص الشياطين على إضلال بني آدم حرص الشياطين على إضلال بني آدم دروكا راه ولات مشكلة ولينا تنسميوهم اش يقول لهم دروكا علماء الروحانيات ولو عندهم لي كارت فيزيت ولا عندهم الفيستيفالات ولي كونغري مونديال لا ريونيون انترناسيونال دي سبيريت لا ريونيون انترناسيونال ديال الشياطين اون فيني مانتنون ان تروك كو سي تري دانجرو اي سون ريكوني مانتنون ريونيون انترناسيونال دي سبيريت ها لي كونغري دو لا فويونس لي كونغري دو لا سورسيفريكس ils ont passé il y a des diplômes maintenant. Et dans le verset, il est dit, Suleyman n'a pas mécru, c'est-à-dire il n'a pas appris la sorcellerie. Mais Shayatin ont mécru en apprenant la sorcellerie, en l'enseignant aux gens. Pourquoi? Parce qu'ils tiennent à l'égarement de la descendance d'Adam. Hein? Fa inshallah, yakun tatimma lil mawdu'. Ghadan inshallah, ba'da salat al maghrib bi idnillah azza wa jal. Wa subhanak Allahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا. La suite sera à partir de demain après salat le maghrib. Quand après salat le fajr, c'est les règles du منهج. وبعد صلاة الفجر في درس كذلك في قواعد وأصول المنعم عليه إن شاء الله. الله هو